أعوذ بالله السميع العليم. الله لا إله إلا هو. له ما في السماوات وما في الأرض. يسمع الدعاء. يا رب ما بين أيديه. ولا يحيطون به.